باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير، وأوتاره آكد، وليلة سبع وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب صوم التطوع. وصوم التطوع هو العبادة أو الصوم الذي لا يجب. قال رحمه الله: يسن صيام أيام البيض، يعني صيام أيام الليالي البيض، وكما قال في الإقناع: وصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر. المقصود أن الكتب المطولة يذكرون أنه يصدرون هذه المسألة بأنه يستحب أو يسن أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يجعلها الأيام البيض. إذن يسن أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون هذه الثلاثة أيام الأيام البيض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة أيام، ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. وأما الذي ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يبالي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من أيه صام، المهم أن الإنسان لا يخرج الشهر إلا وقد صام ثلاثة أيام، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فلا يخرج الشهر إلا وقد صام الإنسان ثلاثة أيام على الأقل، لأن اليوم بعشر حسنات. وذكر الشيخ عثمان رحمه الله ذكر يعني كيفية معرفة هذه الثلاثة أيام، لأن تعرفون أن تراء الهلال لا يكون غالبا إلا يبدأ من رجب، في الغالب أنه يبدأ من رجب ويتوقف، إن يعني تأخروا كثيرا يتوقف في محرم، يتوقف في هلال محرم. وذكر الشيخ عثمان رحمه الله شيئا فلكيا، فقال: متى شك في أول الشهر فاعتبر، يعني فانظر القمر، انظر وارصد القمر ليلة اثنتي عشر، فإن غاب فذاك، يعني فإن غاب مع الفجر فذاك، فهذه الليلة ليلة صحيحة، وأنها ليلة اثنتي عشر. قال: أو تقدم عليه، يعني غاب القمر قبل الفجر بنحو عشر درج، فهو ليلة إحدى عشر، فهو ليلة إحدى عشر. إن غاب القمر قبل طلوع الفجر بعشر درج فهو ليلة إحدى عشر. فما أدري أنا ما معنى كلامه عشر درج، والذي نعرف أن الدرجات اللي أعرفه أن الدرجة الواحدة كم دقيقة؟ تقريبا خمس أو أربع، الذي يعرفه أربع دقائق، لكني أنا غير متأكد، لست فلكيا. وإذا قلنا أن 10 درج كل واحدة 4 × 4 = 10، يعني كم دقيقة؟ 40 دقيقة. فإن غاب القمر قبل الفجر، قبل طلوع الفجر ب40 دقيقة، فهذه الليلة ليلة 11. فهذه طبعا في الغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يقصدها. فإن لم يتمكن من ذلك، نقول فإن لم يتمكن من ذلك فيعمل بالتقاويم عملا بغالب الظن، وهذا قد أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله. والمذهب عندنا أنه يعمل في الأوقات بإما بيقين بغلبة ظن نفسه أو يقين غيره، إما أن تعمل بغلبة ظنك أنت أو يقينك أو ظن أو يقين غيرك، ما يجوز أن تعمل بظن غيرك. لكن قالوا إن لم يوجد هذا اليقين من غيرك، فحينئذ نعمل بغلبة الظن، وبناء على ذلك نقول أن العمل بالتقاويم جائز، وهو العمل بغلبة الظن. قالوا الاثنين والخميس، وهذا بالاتفاق، وورد فيه حديث تكلم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وهو صائم، رواه الإمام أحمد. وست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ولو متفرقة ويستحب له تتابعها، وكذلك يستحب أن تكون عقب العيد مباشرة لما فيه من المسارعة إلى الخيرات. قال: وصوم وشهر المحرم، وهو أفضل الصيام، أفضل الصيام بعد شهر رمضان كما ورد في الحديث. والمراد كما قال الشيخ منصور: أفضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده آكد هذه شهر محرم العاشر، ثم يأتي بعده في الفضل اليوم التاسع. يقول في الإقناع: ويسن الجمع بينهما، يسن الجمع بين التاسع والعاشر. يقول في إقناع أيضا: وهما أي تاسعاء وعاشراء آكده، يعني آكد شهر محرم ثم بقية العشر، ثم بقية العشر الأولى من شهر محرم تأتي في الفضل. فإن اشتبهت عليه كما قال الإمام أحمد، إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومها. وصوم عاشراء كما ورد في الحديث كفارة سنة. ثم قال: وتسع ذي الحجة، يسن صوم 9 ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العام الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصوم يدخل في العمل الصالح، وحكي في استحباب صيامها الإجماع. قال: ويوم عرفة، يوم عرفة آكد هذه الأيام يوم عرفة، لكن هذا الاستحباب يستثنى منها إيش؟ الحاج، لغير حاج بها، لغير حاج بعرفة. وأما صوم الذي هو حج في يوم عرفة، ما حكم صومه؟ نقول صومه مباح وغير مستحب، والأفضل في حقه أن يفطر كما قال في الإقناع، كما قال في الإقناع. وصيام عرفة كما ورد في الحديث كفارة سنتين، كفارة سنتين في حديث أبي قتادة رواه الإمام مسلم. وقال في الإقناع: قال النووي في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر فإن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفع له درجات، رفع له درجات. قال وأفضله أفضل الصوم صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال هو أفضل الصيام، لكن قالوا شرطه شرط هذا الفضل ألا يضعف البدن بسبب هذا الصيام ويعجز عن القيام بحقوق الله عز وجل، وإلا فتركه أفضل، تركه أفضل، يعني إن كان يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل فترك ذلك أفضل. ثم قال ويكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب بالصوم لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الناس ليضع أيديهم في الطعام في رجب، وقال لا تشبهوه برمضان. الشيخ الإسلام يقول صح عن عمر، كذلك جود إسناده الحافظ. ويكره إفراد رجب، وحتى تزول الكراهة يكفي أن يفطر فيه ولو يوما واحدا أو يصوم شهرا معه آخر في السنة، والمراد كما قال الخلوتي غير رمضان، يصوم شهرا آخر معه غير رمضان، فإذا فعل ذلك زالت الكراهة. ويصوم شهرا آخر كما قال في إقناع وإن لم يله، حتى لو لم يلي شهر رجب فإن الكراهة تزول. أيضا يكره إفراد الجمعة كأن لا يصوم قبلها أو بعدها يوما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم، اتفق عليه. كذلك يكره إفراد رجب إفراد صوم يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الإمام أحمد. كذلك يكره صيام يوم الشك، وما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ هو يوم الثلاثين إذا لم يكن غيم ولا نحوه، يعني ليلته تكون صحو، فهذا اليوم خلاف الجمهور العلماء يكره صيامه، يكره صيامه. يستثنى مما ذكر المؤلف من كراهة إفراد الجمعة وما بعدها إلى يوم الشك ما يلي: أولا إذا وافق عادة في الكل فلا كراهة، إذا وافق عادة في الكل إذا كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق إفراد الجمعة مثلا فإنه لا كراهة. ثانيا إذا صام أحد الأيام الماضية يوم الشك أو الجمعة، إذا صامها قضاء أو كفارة أو نذرا. ثالثا إذا صام معه يوما قبله أو بعده أو قبله وبعده في الكل إلا يوم الشك فلا تزول الكراهة بصوم يومين قبله، تزول كراهة، نقول فتزول كراهة إلا يوم الشك فتزول كراهة بصوم يومين قبله معه، لأنه يكرع المذهب أيضا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وإذا صام مع يوم الشك يومين فإنه تقدمه بأكثر من يومين، وحينئذ تزول الكراهة، تزول الكراهة. ذكر الشارح حكم الوصال، ما حكم الوصال على المذهب؟ والوصال هو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، المذهب أنه يكره، المذهب أنه يكره إلا إلى السحر فيباح، إلا إلى السحر فيباح ولا يكره، وتركه مع ذلك أولى، لأن ذلك يؤدي ترك سنة تعجيل الفطر كما في الإقناع. قال ويحرم، هذا الحكم التكليفي، ولا يصح أيضا صوم العيدين. التحريم بالإجماع، التحريم بالإجماع للنهي متفق عليه، ولو في فرض، ولو في قضاء فرض، أو كفارة. وصيام أيضا يحرم صيام أيام التشريق بقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه مسلم. إلا عن دم متعة، إلا إذا أراد أن يصوم لكونه عادما لدم المتعة ودم القران فيجوز أن يصومها أيام التشريق، وهي تبدأ من اليوم 11 و13 و14. في قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ومن دخل في فرض سواء كان فرض كفاية أو فرض عين، ومن دخل في فرض موسع، ومن باب أولى المضيق، ومن دخل في فرض موسع كقضاء رمضان مثلا صام عن قضاء رمضان حرم قطعه، أو أذن المؤذن للصلاة ثم دخل في الصلاة، فرضها موسع هنا، دخل في الصلاة ما حكم القطع؟ قال: حرم قطعه، يحرم بلا خلاف كما في الشرح الكبير ما لم يقلبه نفلا. يقول: إذا قلبه نفلا يجوز. ثم قال: ولا يلزم في النفل، لا يلزم الإتمام في النفل، لا يلزم الإتمام في النفل في الصوم والصلاة والوضوء. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل عندكم؟ فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: أهدي لنا إيش؟ حيث، وهو التمر مخلوط بالسمن والأقط. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. ولكن يكره على المذهب، يكره أن يخرج من صوم النافلة أو العبادة النافلة بلا عذر، في قوله تعالى: ولا تبقيوا أعمالكم، فيستحب إتمامه كما في الإقناع. قال: ولا قضاء فاسده، يعني لا يلزم تتم النفل، ولا يلزمك إذا أفسدته أن تقضيه إلا الحج، إلا الحج فيلزم فيه إيش؟ الحج العمر طبعا، فيلزم فيهما الإتمام، وإذا أفسدتهما يلزمك القضاء، يلزمك القضاء، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال: وترجى ليلة القدر، سكون الدال وفتحها كما قال في المطلق، القدر أو القدر، في العشر الأخيرة من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. لكن قال ابن فيروز: المراد بقوله من قام ليلة القدر وهو يعلمها، وهذا شيء غريب في الحقيقة. يقول: المراد بقوله من قام ليلة القدر وهو يعلمها، كما قاله النووي ورجحه الحافظ في إيش؟ فتح الباري. فقال يعني الحافظ: والذي يترجح في نظر ما قاله النووي، ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولم توافق له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به، يعني لا يغفر لك ما تقدم من ذنبك إلا إذا علمت أن هذه الليلة ليلة إيش؟ القدر، فإن لم تعلم بها تحصل على الثواب، لكن لا تحصل على الثواب الموعود. وهذا في الحقيقة شيء غريب، شيء غريب. ولذلك نقل رحمه الله الشيخ العنقري عن اللطائف عن ابن رجب كلاما ينقض هذا ويخالف هذا، فقال: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في اللطائف: قيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له، سواء كانت في أول العشر أو وسطه أو آخره، وسواء شعر بها أو لم يشعر، علم بها ولم يعلم، فإنه يحصل على الثواب الموعود بإذن الله عز وجل، وثواب الله عظيم. الغريب أنه اختيار النووي وابن حجر، هذا الغريب رحمهم الله. قال رحمه الله: وأوتاره، أوتار العشر الأواخر من رمضان، آكد، آكد في كونها إيش؟ ليلة القدر، بقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين. قال: وليلة سبع وعشرين أبلغ، يعني أرجاها أرجاها، وكان بعض الصحابة يحلف أنها ليلة سبع وعشرين. قال: ويدعو فيها بما ورد. وما الذي ورد؟ حديث عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، رواه الإمام أحمد وغيره. وفي الإقناع يقول: يستحب أن ينام فيها متربعا مستندا إلى شيء نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد، ويذكر حاجته في دعائه، ويذكر حاجته في دعائه. نعم شيخ. باب الاعتكاف. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر. باب الاعتكاف. لزوم مسجد لطاعة الله. هل عندكم لزوم مسجد؟ أو هو؟ ها؟ ونسخ القاسم على طول؟ غريب. باب الاعتكاف. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وهو تعريف ناقص. وعرفه في الإقناع والمنتهى بقولهم في قولهما: لزوم مسجد، لزوم مسلم، لزوم مسلم عاقل ولا مميزا، لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، لطاعة الله تعالى. لزوم مسلم عاقل ولا مميزا لا غسل عليه، فإن كان عليه غسل فلا يصح ولو متوضئا، مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى. فيشترط لصحته عدة شروط: الشرط الأول الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا عدم ما يوجب الغسل فلا يصح من جنب ولا متوضئا، خامسا النية، سادسا كونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون بمسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة، وهو مسنون. يقول: مسنون كل وقت بالإجماع، مسنون كل وقت بالإجماع. وأقله، أقل الاعتكاف أو أقل مدة يكون بها الإنسان معتكفا هي ساعة يقولون، ويفسرون بقولهم ما يسمى بها معتكفا لابثا أدنى زمن، أقل زمن يكون فيه الإنسان معتكف فإنه يجزئ. لكن قال يستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة، وهو الذي رجحه الشيخ عبد الله الجبرين في شرح العمدة، وأن حديث عمر أني نذرت أن أعتكف ليلة لا يدل على عدم صحة أقل منها، فأقله ساعة ولو يسيرة ولو يسيرة. قال رحمه الله: وهو في رمضان على المذهب آكد، وآكده في عشره الأخير، ويصح بلا صوم لقول عمر أني نذرت أن أعتكف ليلة، والليلة أو الليل ليس زمنا للصوم كما في البخاري، والزمان يعني اعتكاف والصوم بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. وأما بلا نذر فلا يلزمه لا الصوم ولا الاعتكاف، ولا يصح إلا في مسجد، هذا يعني بعض الشروط التي ذكرناها، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، في مسجد قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ويشترط، قال إيش عندكم، كيف مشكلها، يجمع أو يجمع ولا كيف؟ تشديد الميم، طيب إذا قلنا يجمع هل مراد بها صلاة الجمعة أو الجماعة؟ ها؟ كلاهما يصح. طبعا الشيخ منصور هنا قال أي تقام فيه الجماعة، وهو نذهب طبعا لا يشترط تقام فيه الجمعة، لا يشترط تقام فيه الجمعة. أنا اللي عندي يجمع، أنا اللي أحفظ يجمع، يجمع فيه. أنتم عندكم تشديد الميم، هنا في النسخة يجمع، نسخة يسري محمد يسري يجمع فيه، مراد مثل ما قال الشيخ منصور أن تقام فيه الجماعة، وهذا شرط لمن تلزمه إيش الجماعة، إذا أتى عليه فعل صلاة زمن اعتكافه. لكن لو نوى أن يعتكف من بعد الظهر إلى ساعة ساعتين من قبيل العصر فيجوز في مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، ولو لم تقم فيه الجماعة. والمراد مسجد هو المسجد الموقوف، لا بد أن يكون وقفا، لا بد أن يكون وقفا، إلا المرأة ففي كل مسجد يصح اعتكافها في كل مسجد، لأنها لا تلزم صلاة الجماعة. كذلك من اعتكف في وقت لا يمر عليه فيه صلاة جماعة سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاته في بيتها، هذا ليس مسجد، يسمى مسجد مجازا، مجازا. والمسجد كما ذكرنا أنه الموقوف، المسجد الموقوف. يتكلم الحنابلة هنا عن المساجد، أحكام المساجد، يقول: الشارح من المسجد ظهره ورحبته المحوطة، الساحة المحوطة، الساحة إذا كانت محوطة فإن تكون إيش مسجدا، وإن لم تكن محوطة فلا تكون مسجدا. كذلك يتكلم حنابل عن ما زيد فيه، ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد حتى في الثواب كما قال في الإقناع. طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل ما زيد فيه يأخذ حكم المسجد أو لا يأخذ؟ إيش؟ لماذا؟ الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مبنى عثمان رضي الله عنه؟ ها؟ عثمان لماذا؟ طيب ما فيه أيوة لحديث صلاة في مسجدي هذا، فلذلك اختلف العلماء، وإن كان خلاف ضعيف طبعا، ثم حصل تقريبا اتفاق بعد ذلك. فبعض العلماء يقول ما دام الرسول قال صلاة مسجدي هذا فيتقيد خير من ألف صلاة طبعا، أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام. فهذا تدل على الإشارة الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا ما زيد في هذا على هذا المسجد لا يدخل ولا يأخذ حكمه، لكنه في الحقيقة مخالف لقول الجماهير من أهل العلم. لذلك يقول في الإقناع: وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع، وحكي عن السلف وخالف فيه ابن عقيل وابن جوزي. طيب، هل المضاعفة مختصة بالمسجد أو تشمل جميع الحرم؟ هل المضاعفة مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الحرام أو تشمل جميع الحرم؟ ما رأيكم؟ أكيد ستختلفون طبعا، سيحصل خلاف، لكن ما هو المذهب؟ تقول نفس المسجد؟ إيش؟ الحرم كله؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ في أحد عنده قول، اجتهاد، وجه، تخريج، قياس؟ يعني المسجد الحرام فقط، يعني المسجد الآن الذي وسع الآن في مكة هو فقط، لكن الحرم بقية الحرم لا يأخذ، يعني لو صلى فيه إنسان لا يأخذ 100,000، لأن حرم مكان فاضل. يعني لو صلى في الفندق ما يأخذ 100,000، لا بد أن يصلي. جميل. في أحد عندها كلام ثاني؟ جميل، هذا دليل من قال أنه مختص بجميع الحرم. عموما الذي يظهر عندي في المذهب أنه مختص بالمسجد، ومثل ما ذكرنا أنها مسألة خلافية كبيرة، يعني حتى الصحابة اختلفوا فيها، وعندي بحث علي أحضره في وقت آخر تقرؤونه أو نقرأه هنا أطلع عليه بإذن الله. فالذي يظهر يعني أن الفضل المتعلق فقط ب المسجد، وأي ذلك كلام هنا خلافهم في الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الفضل لو كان الفضل متعلق بجميع الحرم ما يحتاج يختلفون أصلا، كان المفروض ما يكون خلاف، ومع ذلك اختلف. قالوا انتبه، الفضل مختص بن جوزي وابن عقيل، مختص بالمسجد فقط الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان كل الحرم داخل ما يختلفون، ماشي. صلاة المرأة في بيتها ولو في الحرم أفضل من المسجد الحرام، هذا ذكره أيضا. جميل. صحيح. أنا ذكرت أنه مما يؤيد كلامهم، ولأن في هناك نصوص أخرى عندهم تدل على المسجد فقط. لعلي إن شاء الله أحضر البحث ونقرأه هنا ونطلع عليه بإذن الله، لأن البحوث قريبة تكون صفحة، يعني ليست بحث مثلاً 20 صفحة، ولا بحث في المذهب. قالوا: من نذره، يعني نذر الاعتكاف أو الصلاة، نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها غير الثلاثة التي سيذكرها، وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه في ذلك المسجد. لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد أحد المساجد لا يلزمه، له أن يعتكف في كل مسجد. لكن لو نذر أن يعتكف في جامع لا يتعين عين الجامع، وإنما يتعين جنس المسجد، يعني يجوز أن يعتكف في أي جامع غير الجامع الذي عينه، غير الجامع الذي عينه. لو أن نذرت أنا أعتكف في هذا الجامع يجوز أن أعتكف فيه وأعتكف في جامع آخر، لكن هل يجوز أن أعتكف في مسجد فروض فقط؟ لا يجوز. وقال رحمه الله: لكن لو احتاج إلى شد رحم، لو نذرت أن أعتكف في مسجد يحتاج إلى شد رحم، فهل لي أن أرحل أو ليس لي ذلك؟ الذي ذكره في الإقناع أنه يخير بين أن يرحل للمسجد الذي عينه أن يعتكف فيه، أو يعتكف في بلده. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن عقيل حرموا ذلك، حرموا شد الرحل للمسجد الذي نذر أن يعتكف فيه، كما ذكره في الشروح كله ذكره. قال: وإن عين الأفضل من المسائل الثلاثة لم يجز فيما دونه. لو عين أن يعتكف مثلا، نذر أن يعتكف في المسجد المدينة، هل يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ طيب لو لزم في ذلك شد رحم، أنا من الرياض ونذرت أن أعتكف في مسجد المدينة، هل لي أن أشد الرحل لمسجد المدينة؟ ها؟ هذا لا شك أنه يجوز، ورد في الحديث وأيضا نص عليه في الإقناع. قال رحمه الله: وعكسه بعكسه، لو نذر أن يعتكف في المفضول جاز أن يعتكف في الفاضل، نذر أن يعتكف في مسجد المدينة يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام. ويدل على ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. ومن نذر زمنا معينا، نذر اعتكافا زمنا معينا كالعشر الأواخر مثلا، دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبل إيش؟ الغروب، وخرج بعد آخره وجوبا، وتابع وجوبا أيضا، يتابع وجوبا، هذا في النذر. قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف، يعني يحرم الخروج، لكن هذا ممن لزمه تتابع، الذي نذر أن يعتكف أياما متتابعة يحرم عليه الخروج حال كونه مختارا ذاكرا، إلا لما لا بد منه، إلا الأمور التي لا بد له منها، يعني لا يستغني عنها، إما حسا كالأكل والشراب والبول والغائط، وإما شرعا لا بد له منه شرعا، كايش؟ الوضوء مثلا، والغسل، والجمعة اللازمة له. ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد منه، هذا يجوز أن يخرج لها ولو لم يشترط. ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، هذا في الاعتكاف الواجب أيضا، إلا أن يشترطه في ابتداء اعتكافه، إلا أن يشترطه في ابتداء اعتكافه. ونقول: مسألة الاشتراط، ما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجوز ثلاثة أقسام. ما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجوز: الأول أن يشترط الخروج لقربة لم تتعين فيصح اشتراطه، مثل زيارة صديق وشهود جنازة وتغسيل ميت. الأول أن يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه فيصح اشتراطه، كزيارة صديق وشهود جنازة وتغسيل ميت. الثاني أن يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة ولكنه محتاج إليه فيصح اشتراطه. الثاني مرة أخرى نقول أن يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة ولكن محتاج إليه فيصح اشتراطه. مثل إيش؟ قالوا مثل المبيت بمنزله. يصح أن تشترط أنك تنام في المنزل، تقول أن لا يأتي النوم مثلا في المسجد وأشترط أن أنام في إيش؟ في المنزل، يجوز. وقالوا كذلك العشاء، لو اشترط العشاء في منزله مع أهله يجوز ويصح اعتكافه. النوع الثالث أن يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة وينافي الاعتكاف. أن يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة وينافي الاعتكاف صورة ومعنى فلا يصح اشتراطه. مثل أن يشترط الوط مثلا، هذا ينافي الاعتكاف، أو الخروج لأجل الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء أو للتجارة أو التكسب. طيب ما رأيكم في اشتراط الخروج للوظيفة؟ ما رأيكم في اشتراط الخروج للوظيفة؟ هل يصح اشتراطه للخروج لها أو لا يصح؟ من خلال هذا التقسيم الذي ذكرناه، ها؟ تكسب، هذه منافي الاعتكاف صورة أو معنى، لأنك إذا ذهبت فيه مقابل. نعم شيخ. هو إذا كانت تلزمه فلعله يخرج حتى لو لم يشترط، كالجمعة التي تلزمه والشهادة يقول التي تلزمه، لكنه إذا كان في استطاعته أن يأخذ إجازة، في استطاعته أن يأخذ إجازة. لا، المهم أنه له مقابل من الأموال وليس له مقابل. أنا كأني وقفت على فتوى الشيخ بن جبريل أنه يجيز، كأني ما أذكرها الآن، لكن الظاهر الذي يظهر المذهب أنه لا يجوز، لا يجوز يأخذ إجازة. قال وإن وطئ، ثم ذكر مبطلات الاعتكاف. وإن وطئ في فرج، يفهم من أنه لو وطئ دون فرج فإنه لا يبطل اعتكافه. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، فسد اعتكافه. وكذلك من طلات الاعتكاف ما ذكر لواحد فقط، إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج، إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج أيضا يبطل اعتكافه. إذا خرج لما له منه بد ولو قل، ولو قل. طيب لو خرج من المسجد لكي يدخل، خرج من المسجد الحرام لكي يدخل من جهة أخرى، ما رأيكم؟ خرج من المسجد الحرام لكي يدخل من جهة أخرى، زحام هنا، نساء لا يريد أو لا يستطيع أن يمر، هل له أن يخرج؟ ها؟ نعم، الشيخ ابن عثيمين يقول أن خرج من المسجد ليذهب إلى المسجد، فهذه لا يبطل بها الاعتكاف. محوطة هي؟ ليست محوطة، المدينة محوطة، مكة غير محوطة، أي ليست محوطة، لأنها مفتوحة على الوقف ومفتوحة على شركة مكة وعلى التوحيد أما مدينة محوطة. كيف هم أصلا ما يستطيعون يمنع المراحام؟ كيف يعلمون أن هذه بس ما يعلم؟ أكيد ما يستطيعون يمنعون، ما يعرفون المرأة الحائض من غير الحائض، يصعب ها، يصعب منع النساء. طيب من المبطلات أو مفسدات الاعتكاف الردة والخامس الردة والعياذ بالله، لأنهم لا يذكرون ردة إلا ويقولون بعده والعياذ بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك. خامسا السكر. سادسا نية قطعه، حتى لو كان في المسجد ونوى قال أنا قطعت، ونوى بقلبه قطعت الاعتكاف، فإنه يبطل. قالوا يستحب اشتغاله بالقرب، وهو كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل كالصلاة وتلاوة القرآن، واجتناب ما لا يعنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ونص أيضا على أنه لا يستحب المعتكف إقراء القرآن. لو مثلا قال شخص آخر سمع لك أو تسمع لي، أو لا يستحب المعتكف، لأن المقصود هو الاختناء بالله عز وجل والعبادات القاصرة. لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء. لكن هل هذا مكروه؟ هل فعل ذلك مكروه في الاعتكاف؟ لا، ليس مكروه. لذلك يقول في الغاية وإن فعل يعني تدريس العلم ونحوه فلا بأس. وأما حكم البيع والشراء في المسجد، ينصون هنا على أنه فحكمه محرم ولا يصح، وهو أيضا حكي فيه الإجماع على صحته، لكن لا شك أن المذهب أقوى للدليل الصريح عن البيع في المساجد. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فقولوا له لا أربح الله تجارتك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. لذلك نتوقف على باب الصيام ونذكر بعدة أمور. أولا كما قال الدكتور خالد أن هذا آخر درس في هذا الفصل، ويبدأ الدرس بإذن الله بعد الحج في أول الفصل الدرس القادم. وأيضا نذكر بقضية الحفظ، لأن يعني الشيخ يقول مسجل فوق 40 ولم يحضر إلا القليل، وأنا أقول إجازة فرصة قدمت الآن 4 أشهر، فرصة أن الإنسان يحفظ، وخاصة إذا كان شابا وحافظته قوية، فلا تهمل الحفظ لأن الثمرة ستكون كبيرة جدا. وأنا ذكرت للشيخ خالد أن أريد أن أسمع لبعض الطلاب، لكان أحد يحفظ فأريد أن أسمع له بيد الله. الأسئلة طبعا كثيرة، سنختار منها الأول فالأول، نختار فقط لا نستطيع أن نجيب عليها كلها. يقول هل يجوز بيع مزيل روائح العرق فيها كحول وبائع يراه نجسا؟ إذا كان طبعا الكحول، هذا ليس الكحول هو المعروف النجس كما قال من بحث فيها، ولا تدخل في التحريم. يقول البائع يراه نجسا، إذا كان البائع يراه نجسا لا يجوز أن يزاول البيع. طيب، يقول آل البيت هل لهم الأخذ من صدقة التطوع؟ هذا أجبنا عنه. هل قيل في تحديد المسح الخفين ب5 صلوات؟ لا، هو يوم وليلة ليس ب5 صلوات، المقيم يوم وليلة. إذا لبس الجبير وتجاوز موضع الحاجة هل يمسح على الزائد أم يتيمم فقط؟ تجاوز موضع الحاجة، لا، أولا إذا تجاوز موضع الحاجة يلزمه النزع، فإن لم يستطع فإنه لا يمسح على الزائد بل يتيمم عنه فقط. هل يجوز قلب صوم قضاء رمضان نفلا ليقطعه؟ هذه حيلة محرمة، أن بعضهم يريد، بعضهم أجاز، لكن نقول أنه يحرم. يقول هل قول صاحب الشرح كبير في مسألة المرأة المعذورة بلا خلاف نعلمه في المذهب يدل على أن الأصل في قوله بلا خلاف نعلمه محمول على أنه خلاف العالي، نعم، هو يستفاد منه في حكاية أجمع، نعم نعم، لكن هو يقول نعلمه، يعني لا يعني قد يأتي خلاف لا يعلمه. يقول: لماذا عذر الحنابلة الناس والمكره في المفطرات ولم يعذروا الجاهل؟ العذر بالجاهل عند الحنابلة فيه يعني تشديد، الغالب أنهم لا يعذرون بالجهل، ويكون لكون الإنسان مقصرا لأنه قصر في التعلم، فلذلك لا يعذر في بالجهل، لكن هناك مسائل عذروا فيها بالجهل، الناس والمكره هذا وردت فيها نصوص: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. هذا كثير، سؤال طويل. أقول: إن تبين طريقة نضبط بها ما درسناه معشر الطلاب هذا الكتاب المبارك، وهل نعتمد على شرحكم فقط أو نزيد شرحا مختصرا؟ قل: أصلا أنك تعتمد على هذا الشرح فقط، لكن لا بأس أنك تزيد شرح مختصر يبين، يعني إذا أشكل عليك شيء فقط، لكن وأنا أتمنى أن تستبدل ذلك بأنك تعود إلى إما الروض المربع أو شرح المنتهى وكشف القناع فقط حتى تتبين ما كان غامضا، لا تزيد شرح آخر، لأن الشروح يعني الأساليب في الشروح تختلف من شيخ إلى شيخ، فأخشى أن يكون عليك تشويش، فلكل يعني شيخ طريقته. فأيضا أنا أقترح الحفظ حتى تتقن، يعني ليس الحفظ للفهم فقط، حتى الإتقان تتقن المسائل وتثبت في ذهنك، احفظ مع الشرح ستكون الثمرة بإذن الله كبيرة. هل تأخير القضاء إلى رمضان الآخر للنسيان يعتبر عذرا؟ والله ما أذكر الآن، والحنابلة يعني ما عندهم مساكين مؤلفات في اللي هو الأشياء التي يعذر بها الإنسان، له النسيان والإكراه والإغماء، سبعة أمور التي يعني تكون مخففة في العبادات ما ألفوا، إلا الحنابلة ما ألفوا، فلو يعني جمعت جيد، يعني أنا جمعت حوالي 100 جمعة لكني ما وصلت إلى نتائج يعني قوية، لكن هذه مسألة مهمة، يعني هل يدخل في هل يعذر نسيان؟ أحيانا لا يعذر، لو صلى ناسيا النجاة التي عليه لا يعذر، لكن هنا لا أذكر شيء فيها، لا أذكر فيها شيء. قال: ما هو دم المتعة وأيام التشريق؟ أيام التشريق ذكرنا، ما هي أيام التشريق؟ اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. دم المتعة المتمتع الذي في الحج، أحرم بالعمرة ثم أحل منها ثم أحرم بالحج، هذا متمتع يلزمه دم المتعة. كيف يكون صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم؟ ولا يخفى عليك الأجر مضاعف الأجر، هذا ورد في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. وما هو الأفضل، تعتكف المرأة العشر الأواخر في المسجد النبوي أو في بيتها؟ وبماذا تستدل إن كانت في بيتها؟ الأفضل كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيح أنهم اعتكفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعد في الصحيح، في الصحيح، لكن ما هو الأفضل؟ الله أعلم. لعلنا نتوقف إلى هنا، وأنا أكبر فيكم يعني هذا التحمل أن الأمر شاق، وأنتم جالسون اليوم ما شاء الله يعني يمكن تقريبا 5 ساعات، أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتكم، وهذا كله في سبيل طلب العلم، وأن يخلف عليكم يعني أوقاتا مضاعفة مقابل هذه الأوقات التي بذلتموها، والله تعالى أعلم. وأذكر بضرورة الحفظ، وأتمنى أن أسمع ليس هنا من الطلاب، ولو كان لوحدنا أن أسمع من يسمع زاد مستقنع. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.